بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله لا أرى نفسي أهلا للحديث في مكتبة الشيخ، ولولا طلب الشيخ حفظه الله تعالى لما تكلمت، لكن احتراما له واستجابة لطلبه أذكر نفسي وإياكم بكلمة جميلة نافعة لابن القيم رحمه الله تعالى، وهي قوله في مدارج السالكين: حسن الأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره وهلاكه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع حسن الأدب ومجالات حسن الأدب ونتأدب مع من. فذكر رحمه الله تعالى أولا حسن الأدب مع الله جل وعلا، لأن الذي يتأدب مع الناس ولكن لا يتأدب مع الله جل وعلا فلا يصف بحسن الأدب ولا بحسن الخلق، لأن أحق من يجب أن نتأدب معه هو الله جل وعلا الذي خلقنا وفطرنا ورزقنا وأنعم علينا بآلائه الكثيرة ونعمه الوفيرة. فالله جل وعلا يجب أن نتأدب معه وأن نحسن خلقنا تجاهه سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن حسن الأدب مع الله جل وعلا يعني حسن معاملته أو حسن معاملته، وكذلك حسن الظن به جل وعلا فلا نسيء به الظن، وكذلك حسن أو صيانة القلب من الالتفات إلى غيره سبحانه، وصيانة إرادتنا من أن تتعلق إراداتنا بما يجلب غضب الله جل وعلا ومقته علينا، وكذلك بالإخلاص له والصدق معه جل وعلا وعدم الإشراك به وتعظيمه في قلوبنا. هكذا ينبغي للمرء أن يتأدب مع الله بالإخلاص له والصدق معه وإفراده بالإنابة والحب والرجاء والخوف والتوكل عليه والاعتماد عليه واللجوء إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن لا ندعو غيره ولا نستغيث بغيره ولا نسوي بالله جل وعلا غيره، لأن تسوية غير الله بالله جل وعلا هو الضلال المبين، كما يقر بهذا الضلال على أنفسهم المشركون يوم القيامة، كما أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالذي يسوي غير الله جل وعلا بالله بأن يدعوه كما يدعو الله جل وعلا ويسأله حاجاته ويرغب إليه ويتوكل عليه كما يتوكل على الله، لا شك أن هذا سوى غير الله بالله، وهذا سوء الأدب مع الله جل وعلا. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. ومع الأسف نجد كثيرا من المسلمين اليوم يقرون بشهادة أن لا إله إلا الله لفظا، ولكن يستكبرون عن هذه الكلمة المباركة معنى ودلالة. كان المشركون يستكبرون إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة ودلالتها العظيمة على إفراد الله بالعبادة والتخلي عن غيره جل وعلا. أما اليوم نجد كثيرا من المسلمين يقر بهذه اللفظة كلفظ، ولكن ينكر دلالاته وينكر معنى هذه اللفظة ومقتضى هذه اللفظة. فإذا قلت له هذه الكلمة تعني إفراد الله جل وعلا بالعبادة والدعاء والاستغاثة والإنابة والبراءة من كل ما يعبد من دونه، البراءة من عبادة غير الله من الأولياء والأنبياء والصالحين والشجر والحجر والقبور والطواغيت، نجد هؤلاء يستكبرون ونجد هؤلاء يحاربون دعاة التوحيد، وهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ليل نهار، ولكنهم ينكرون دلالة هذه اللفظة على إفراد الله جل وعلا بالعبادة مع الأسف. إذن يا أخوة، ينبغي أن نتأدب مع الله جل وعلا، وقبل كل شيء بماذا نتأدب معه؟ بتوحيده وإفراده بالعبادة والبراءة من كل ما يعبد من دونه، وعدم الالتفات إلى غيره، وعدم التوجه إلى غيره. هكذا ينبغي أن يتأدب المسلم مع ربه جل وعلا. ثم ذكر القسم الثاني من أنواع الأدب، فقال: حسن الأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع كتابه وشرعه. وهذا النوع من الأدب نجد أن القرآن مملوء منه، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن ينبغي للمسلم أن يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء به من الوحي، وكذلك أن يصدق أخباره ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويأخذ بسننه ويقتدي بأمره ولا يتقدم بين يديه. فلا يجوز أن يبتدع في دين الله وهو يدعي أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنه يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من الأدب. بل الأدب كله في حسن متابعته وعدم التقدم بين يديه وعدم الابتداع في دينه. وكما وجدنا أناسا من المسلمين أساءوا الأدب مع الله وهم يقولون لا إله إلا الله، كذلك نجد كثيرا من المسلمين يسيئون الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يشهدون أن محمد رسول الله، وهم يدعون أنهم يحبونه ويحتفلون بولادته، لكنهم يعصونه، ولكنهم يبتدعون في دينه ويتقدمون بين يديه، وهذا كله من سوء الأدب معه عليه الصلاة والسلام. فالأدب في الاتباع لا في الابتداع، والأدب في الاقتداء لا في الابتداع. إذن ينبغي يا أخوة أن نتأدب معه عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي ذكرناه آنفا. والنوع الثالث من الأدب هو الأدب مع حسن الأدب مع الخلق، مع الناس، على اختلاف طبقاتهم، ولكل طبقة ولكل صنف أدبه الخاص. فهناك نوع من الأدب مع الأمراء وولاة الأمور من المسلمين، وهناك أدب خاص مع العلماء الربانيين، وهناك أدب خاص مع الوالدين، وأدب مع الكبار ومع الصغار، وأدب كذلك مع عامة الناس، وأدب مع الأصحاب، وأدب مع المخالفين كذلك. فالمسلم متأدب حتى مع المخالفين، ونجد هذا الأدب واضحا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا الفاحش البذيء. قال هذا عليه الصلاة والسلام حينما مر اليهود به عليه الصلاة والسلام وقالوا: السلام عليك. فغضبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: عليكم السام ولعنة الله يا إخوان القردة والخنازير. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقرها على هذا الأسلوب، بل قال لها: يا عائشة، إن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا الفاحش البذيء. إذن حتى مع المخالف، حتى مع الكافر، المسلم يحافظ على حسن خلقه وحسن أدبه. وكما قلنا لكل صنف نوع يليق به من الأدب، كذلك لكل حال نوع خاص من الأدب يليق بها. فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللسفر آداب، وللنوم آداب، ولمخالطة الناس آداب، وللكلام آداب، وللمشي آداب. فالدين كله بارك الله فيكم ينحصر في حسن الأدب، لكن على الوجه الشامل الذي ذكرناه، حسن الأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله وكتابه ودينه وشريعته ومع الناس أيضا. أما من يحصر الأدب في حسن التعامل مع الناس وينسى حسن الأدب مع الله جل وعلا وكذا حسن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، نجده يظهر الأدب في خطابه أو في جلوسه مع الحاضرين ولكنه يعبد القبور ويستغيث بالمقبور من جهة، ومن جهة أخرى يبتدع في دين الله، فهذا قد أساء الأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله، فلا يوصف بحسن الأدب هؤلاء. كما ذكر علماء السلف لا كرامة للمبتدع، لماذا؟ لأنهم أساءوا الأدب مع الله ومع دينه وكتابه وشرعه ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي يا إخوة أن نتأدب، وهذا ما مدح الله جل وعلا به نبيه لما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وكما حصر النبي عليه الصلاة والسلام المقصد من بعثته بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعث أي ما بعثت لشيء إلا لشيء واحد، وهو ماذا؟ مكارم، يتمم مكارم الأخلاق. إذن هذا هو الأدب، ولذا فالأدب هو الدين كله، ينبغي أن نراعي هذا الجانب ونهتم به ونتحلى بمحاسن الأخلاق ونتخلى عن مساوئ الأخلاق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا ما أختم به كلمتي، سائلا الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يصرف عنا سيئها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو ولا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.